كما اختلفوا في حال عبد الله بن أريقط. فمن يقول أنه بقي كافراً ومات على كفره، ومنهم من يرى أنه أسلم، والله أعلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاتحاً وقدم معه المهاجرون والأنصار أصحابه يوم الفتح، ذهب سعد بن أبي وقاص واحتمل ابن وليدة زمعة، وليدة هي الجارية، وقال: هذا ابن أخي كان قد عهد إلي، أين هو؟ هو هلك، مات. فقال عبد بن زمعة، وعبد بن زمعة صحابي من مسلمة الفتح، أسلم يومئذ، يعني ليس هو من المهاجرين، إنما هو من مسلمة الفتح. فقال: هذا أخي ابن أبي من وليدته من جاريته، أين تأخذه؟ قال: لا، هذا ليس أخوك، هذا ابن أخي كان عاهد إليه، هو الذي وضعه في رحم الجارية. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد بن زمعة رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي. ويقول سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي كان عاهد إلي، وانظر يا رسول الله إلى شبهه. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فيه شبه بين بعتبة، يعني صورة طبق الأصل بالكربون، يشبه عتبة لأبي وقاص أخو سعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. قطع النبي صلى الله عليه وسلم الطريق على كل من يطعن في أعراض الناس، فالأعراض مصونة محفوظة، والفراش محفوظ، فإذا ولد مولود على الفراش، يعني من زوجة أو أمة مملوكة، فالولد لصاحب الفراش، يعني للزوج أو السيد، وليس لأحد حق أن يطعن في نسبه حتى تحفظ الأعراض ويقطع الطريق على المشككين. ما لنا ببواطن الأمور، هذه عند الله عز وجل، نحن لنا الظاهر. ولذلك قال: الولد للفراش، قاعدة عامة شرعية، وللعاهر يعني الذي عاهر وفجر، يعني الزاني، وللعاهر الحجر، يعني ليس له شيء، ليس له أن يلتحق هذا الولد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة، ولذلك قال لأم المؤمنين سودة رضي الله عنها: احتجبي منه يا سودة، مع أنه أخوها في النسب، هي سودة بنت زمعة وهذا ابن زمعة للفراش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شبها بينا بعتبة قال لي زوجه أم المؤمنين سودة: احتجبي منه. قال: فما رآها حتى لقي الله عز وجل. نعم، تفضل شيخنا. جزاكم الله خيرا. قال: باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. قال: حدثنا قتيبة. هذا هو يقوله عكرمة، أن ابن عباس كان يقيده في حفظ القرآن وفي العلم. نعم. على كل حال، نعم، تفضل شيخنا. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة وقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسعر المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك؟ فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج الصوت انقطع فقط شيخنا، سامحنا. نعم. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير. فذكر الحديث قال: أطلقوا ثمامة. قال: باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400. وسجن ابن الزبير بمكة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا وسجن ابن الزبير بمكة، ابن الزبير بمكة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد. قال: باب في الملازمة. من مناقب ثمامة بن أثال رضي الله عنه أنه مرتد حين ارتد قومه مع مسيلمة، بل ثبت على الإسلام مع قلة من قومه. نعم، رضي الله عنه. رضي الله عنه.

قال ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم ازل حريصا على انس عمر رضي الله عنه عن المراتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما فحججت معه فعدل وعدلت معه بالاداوه فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الاداوه فتوضا فقلت يا امير المؤمنين من المراتان من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال لهما ان تتوبا الى الله فقال وعجبي لك يا ابن عباس عائشه وحفصه ثم استقبل عمر الحديث يسوقه وقال إني كنت وجار لي من الأنصار هي بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل فعل مثله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساء فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار فصحت يعني قريش المرأة ما تفتح فمها أمام زوجها ولا تقول شيئا يعني تأتمر بأمر زوجها وأما الأنصار كانت تغلبهم نساؤهم يعني الحمد لله نحن فينا شبه بالأنصار والحمد لله على ذلك فتجد يعني الأنصار في ذاك الزمان المرأة تغلب زوجها والرجل يعني يمشي برأي زوجته في الغالب يقول فطفق نساؤنا يأخذن من أخلاق نساء الأنصار يعني يتعلم فكان عمر يوما في بعض شغله في البيت فقالت له امرأته لو تفعل كذا يعني تشير عليه مسكينة مشهورة تقول لو فعلت كذا لكان أمثل فقال ما لك ولهذا ليش تدخلي يعني فيما لا يعنيك فقالت وش فيها إذا رديت عليك قال وأيضا تردي علي كمان فقالت يعني تغضب إن رددت عليك وهذه ابنتك ترد على النبي صلى الله عليه وسلم وربما خاصمته اليوم كله إلى الليل نعم تفضلوا شيخنا لازلتم هكذا أهل المدينة يعني يغلبكم النساء؟ والله الظاهر الغالب هكذا الحال يا شيخنا الغالب وليس كل الناس طيب أهل المدينة ترى فيهم لين فيهم طيب لين ترى نعم نعم قال عمر رضي الله عنه نعم كنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وينزل يوما فإذا نزل جئته من خبر ذلك اليوم إلى الأمر وغيره وإذا نزل فعل مثله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساء فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراجعنهم وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل أفزعني فقلت خابت من فعل منهن بعظيم ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل فقالت نعم فقلت خابت وخسرت أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعي في شيء ولا تهجري واسأليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة وكنا نعم وفي بعض ألفاظ الحديث سيأتي معنا قال لها لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها يعني يقصد عائشة فوالله لا هي أحب إلى رسول الله منك وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك هكذا قال لها وصدق رضي الله عنه نعم إن عائشة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوما غسان هذه قبيلة في شمال الجزيرة العربية قبيلة عربية قبيلة غسان وكانوا نصارى وقتئذ وكانوا وقتها يتجهزون لغزو المدينة جاء خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن غسان تنعل خيلها هذه كناية عن الاستعداد للحرب يعني تضع الحذوة لحافر الخيل استعداداً لغزو المدينة وكانت غسان تنعل خيلها يعني تتجهز لغزو المدينة فنحن نخافهم نعم تفضل شيخ فنزل صاحبي يوما وبتي فرجع هشام وضرب ببابي ضربا شديدا وقال أنا أيمن هو ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم قلت ما وأجاءت غسان قال لا بل أعظم منه وأطول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال قد خابت حفصة وخسرت كنت أظن أن هذا يشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مشروبة له فاعتزل فيها فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري هو ذا في المشروب فخرجت

قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بالطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. قال باب إذا اختلفوا في الطريق الميتة وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة أذرع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع. قال باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عقل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب. انقطع الصوت شيخنا. انقطع الصوت. نعم قليلا عاد. نعم لو دعي. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. يرفع الناس نعم ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. حسن الله إليكم شيخنا. سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال الفربري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان. هذا عندي ما أدري عندكم شيخنا. هذا عندنا في الهامش. والفربري هو عبد الله بن يوسف بن مطر الفربري تلميذ البخاري سمع عليه الصحيح مرتين، مرة في مدينة بخارى ومرة في قرية فربر، وفي ربر في ضواحي بخارى، وكان هو منها. هذا الفربري تلميذ البخاري وأحد وراقي البخاري، كان وراقا عنده. الله. فلما يقول قال الفربري وجدت بخط أبي جعفر، يعني ما سمعت من أبي عبد الله البخاري هذه الزيادة، إنما من زميلي أبو جعفر زميله. يعني لما قرأ الصحيح عليه أحيانا الشيخ يعلق حتى لو كان مؤلفا. ونرى هذا الآن مثلا في الجامعات، مثلا بعض المشايخ والدكاترة الفضلاء يعني يقرر كتابه مثلا، وأثناء القراءة عليه أثناء ما يقرأ الطلاب عليه كتابه يعلق هو تعليقات. فبعض الطلاب لا يسجلون هذه التعليقات، وبعضهم يسجلها لأنه يرى أن هذا إتمام لما ذكره في الكتاب، لأن الذي في الكتاب كلامه وهذا التعليق كلامه أيضا، فيلحق التعليق بالكتاب. وبعضهم يقول لا، هذا كلام، هذا الكلام الذي في الكتاب ألفه وهذا تعليق من عنده ليس من الكتاب فلا يعلق. فكأن الفربري ما علق هذا التعليق، وأبو جعفر علقه ثم نقله من خط صاحبه. فقال يعني الفربري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله يعني البخاري تفسيره أن ينزع منه الإيمان يعني النهبة. نعم تفضل. الله الله أكبر. قال البخاري رحمه الله باب كسر الصليب وقتل الخنزير. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال بابها يعني لا يقال هنا أن نسخ البخاري فيها نقص، هذا ليس من أصل الحديث، يعني هذا تفسير من الإمام البخاري، فلا ضير إن وجدت في نسخة ولم توجد في نسخة هذه العبارة. فصحيح البخاري الذي فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما تفسيرات البخاري مثلا بعض التعليقات لفظة تفسر لفظة مثلا تفسر غريب مثلا، هذا ليس من الصحيح، فلا ضير أنك تجدها في نسخة ولا تجدها في نسخة، ولا يقال في النسخة التي ما وجدت فيها هذه العبارة أنها ناقصة، لأن هذه العبارة ليست من صلب الكتاب. نعم. قال البخاري رحمه الله باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه وأتي شريح فيه طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهرقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. هذا ثلاثي إخواننا. نعم واصل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الآية. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة الله سترا فيه تماثيل فهتكاه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانت في البيت يجلس عليهما. قال باب من قاتل دون ماله. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. قال باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتلك أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها. والقصة أن صفية كما تصفها عائشة رضي الله عنهما كانت ماهرة في الطبخ وذلك لأنها يعني كانت عندها ثقافات متعددة فهي من أسرة يهودية كما تعلمون وكانت هي يهودية قبل إسلامها رضي الله عنها وأبوها زعيم من زعماء يهود أهلكه الله عز وجل عدو الله وعدو رسوله حيي بن أخطب. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وما تزوجها إلا وقد أسلمت رضي الله تعالى عنها فكانت تحسن ما يحسنه العرب وما يحسنه اليهود يعني من الطبخ من صناعة الطعام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في نوبة عائشة وفي بيتها وصفية رضوان الله عليها وعن سائر أمهات المؤمنين صنعت طعاما لذيذا وما استساغت أن تأكله وحبيبها صلى الله عليه وسلم ما يأكل. والإنسان إذا أحب إنسانا لا يلتذ بطعام إلا إذا أكل حبيبه ولا يلتذ بملاذ إلا إذا تلذذ به حبيبه وكلكم يعرف هذا خاصة مع الأمهات. أسأل الله أن يحفظ لنا ولكم أمهاتنا وأمهاتكم ومن توفيت منهن أسأل الله أن يغفر لها. فنعلم يعني أنا أذكر الوالدة حفظها الله عز وجل إذا طبخ عندها في البيت طعام لذيذ فما تأكل حتى آتي وتقول والله يا ولدي ما ينزل من حلقي ما ينزل من حلقي. وهكذا حال الأمهات لأن الأم تحب ولدها أكثر من نفسها وهكذا حال صفية أم المؤمنين تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسها فما هان عليها أن تأكل من هذا الطعام والنبي ما أكل منه صلى الله عليه وسلم. كيف تأكل وحبيبها صلى الله عليه وسلم بل حبيب كل مؤمن صلوات ربي وسلامه عليه فداه أبي وأمي ما أكل منه فكيف هي تأكل؟ فمن أجل أن تطعمه أرسلت مع الخادم والخادم هي الجارية أرسلت مع الخادم هذا الطعام في قصعة من خشب فذهبت الخادم وطرقت الباب باب بيت عائشة فلما فتحت عائشة ورأت ذاك الطعام الذي لا يحسن صناعته إلا صفية رضي الله عنها وستأتي معنا رواية تصفها عائشة بأنها كانت ماهرة في صنع الطعام غارت رضي الله عنها غارت وذلك لأنها كان لسان حالها يقول هو عندي اليوم المفروض أنا اللي أدلع وأنا اللي أكل وأشرب وإذا جاك افعلي ما شئت ترسلين طعامك حتى في يومي غارت تلك لها حق وهذه لها حق. يعني صفية محقة رضي الله عنها وعائشة محقة رضي الله عنها طالما أنه في نوبتي من حقي أنا اللي أطعم وأنا اللي أدلع وأشرب ما لك شغل أنت بي ليش ترسلين طعام. فغارت فماذا فعلت؟ ضربت يد الخادم يعني الجارية ضربت يد الجارية التي كانت تحمل القصعة فسقطت القصعة وانكسرت انفلقت فرقتين كانت من خشب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وأخذ فرقتي القصعة ولأم بينهما وتبسم وقال: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم قال لمن في الدار: كلوا. وهو ممسك بفلقتي القصعة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فأكل من كان حاضرا من ذاك الطعام. فلما انتهى الطعام نظر إلى عائشة وقال: قصعة بقصعة. فحبس المكسورة عند عائشة وأخذ القصعة التي مثلها في بيت عائشة، دفعها للخادم وانتهت المشكلة. لو كان واحد مننا قوم الدنيا وما قعدها يمكن سوى مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة بأبسط ما يكون، قصعة بقصعة وانتهت القضية. صلوات ربي وسلامه عليه وفداه أبي وأمي. تفضل شيخنا. قال البخاري: وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي، فجاءت أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال: أجيبها أو أصلي. ثم أتته فقالت: اللهم لا تمت حتى تريه المومسات. وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة: لأفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: هو من جريج. فأتوا وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال الراعي: قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين. نعم. وهذه من كراماته، هذه كرامة له لهذا الولي الصالح. لكن انظروا إلى عقوق الوالدين يا إخوان، وانظروا إلى مكانة الأم والأب كذلك. هذا رجل صالح زاهد تقي ورع، اعتزل في صومعة، والدليل على ذلك أنه كان مجاب الدعوة، استجيب لدعائه، وهذا يدل على صلاحه رحمه الله. فاعتزل في صومعة يصلي، فجاءته أمه فطرقت الباب وهو يصلي، فقالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي، يعني يا ربي هل أجيب أمي أو أتم صلاتي؟ طيب إذا أجبتها خرجت من الصلاة. فمضى في صلاته، فقالت: يا جريج. قال: يا ربي أمي وصلاتي. فمضى في صلاته، فذهبت وعادت الثالثة، طرقت الباب، كل مرة تجده في صلاة، الرجل صاحب عبادة. جاءته الثانية وجدته يصلي، جاءته الثالثة كذلك، فطرقت الباب، قالت: يا جريج. فقال: اللهم أمي وصلاتي. فمضى في صلاته، وكل مرة ينتهي من الصلاة يفتح الباب وإذا هي قد مضت. لكن في المرة الثالثة لما ما رد عليها تألمت الأم، ثلاث مرات تأتيه وتتعنى وتتحمل المشاق حتى تلقى أعلى الجبل، ما في لا درج ولا سلم، وصومعته في أعلى الجبل، وكل مرة يصلي ولا يجيبها. فقالت: اللهم لا يموت جريج حتى يرى